بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وفي كتاب الأجوبة المرضية للحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي ما نصه؟ مسألة: سئلت عن رجل قال: كلما تزوجت بفلانة وعينها كانت طالقا ثلاثا، وادعى بمجلس حاكم حنفي، فأقيمت البينة عليه قبل وقوع الزواج، وحكم فيه ونفذ على حاكم مالكي، فهل إذا تزوج بها وحكم له حاكم شافعي بذلك هل يصح العقد أم لا؟ فأجبت: إذا تزوجها فالعقد صحيح ولا يقع الطلاق عند الشافعي، فإذا حكم حاكم شافعي بعد وقوع العقد باستمرار العصمة وعدم تأثير التعليق السابق ووقوع الطلاق نفذ حكمه بذلك، ولم يكن لحنفي ولا لمالكي بعد ذلك نقضه ولا الحكم بخلافه، فإن حكم حنفي بعد العقد بوقوع الطلاق قبل حكم شافعي انقطعت العصمة بمقتضى حكمه، ولم يكن لشافعي بعد ذلك الحكم بخلافه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. وأما حكم الحنفي بموجب التعليق المتقدم قبل صدور العقد فلا يقتضي الحكم بوقوع الطلاق بعد العقد، لأن التعليق هو المجموع من التعليق ووجود الصفة، وقد كان حكمه متأخرا عن التعليق وسابقا على وجود صفته، فلم يكن وجد التعليق، فكيف يحكم قبل وقوع سببه؟ والصادر من الحنفي قبل العقد إنما هو مجرد فتوى لتقدير وقوع ذلك، أما الحكم بشيء قبل وجود ما يقتضيه فلا يعقل، وما أظن تسمية مثل ذلك حكما إلا صادرا عن جهل، فإنه لا موجب للتعليق على انفراده فيما نحن فيه. لا موجب، مولانا بفتح الجيم، فإنه لا موجب للتعليق بفتح الجيم بالكسر، فإنه لا موجب للتعليق على انفراده فيما نحن فيه حتى ينضم إليه وجود الصفة، فحينئذ يصير موجبه عند الحنفي وقوع الطلاق، وعند الشافعي لا موجب له، فلا تأثير لصدقه الزوجية التي تلي محل هذا التصرف وهو الطلاق، والله أعلم. انتهى كلام أبي زرعة. قال المؤلف رحمه الله: وعلى مالك العبيد والبهائم نفقتهم، وأن لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه، ولا يضربهم بغير حق. الشرح: روى البخاري في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، ملككم الله إياهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وروى مالك في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، أي بلا إسراف ولا تقتير. ومن ملكه الله بهائم لا يجوز له أن يكلفها من العمل ما لا تطيق، ولا يجوز له أن يضربها إلا الحمار، فإنه إذا وقف عن السير يضربه حتى يسير، ولكن لا يضربه على وجهه. أما إذا سار فليس له أن يضربه بعد أن يسير. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الزوجة طاعته في نفسها إلا فيما لا يحل. طاعة الزوج. ويجب على الزوجة طاعة الزوج في نفسها إلا فيما لا يحل، وألا تصوم النفل ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. الشرح: يجب على الزوجة طاعة الزوج فيما هو حق له عليها من الاستمتاع وما يتعلق به، إلا فيما حرمه الشرع من أمور الاستمتاع، فلا يجب عليها أن تطيعه في الاستمتاع المحرم، كأن تكون حائضا أو نفساء وأراد أن يجامعها. ولا يجب عليها أيضا إذا كانت لا تطيق الوطأ لمرض، ويجب عليها أن تتزين إن طلب منها ذلك، ويجب عليها ألا تصوم النفل وهو حاضر إلا بإذنه. أما الواجب كرمضان فإنها تصومه رضي أو لم يرضى، لأن الله أحق أن يطاع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه الترمذي. ويجب عليها ألا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته من غير ضرورة إلا بإذنه، فأما الخروج لضرورة فهو جائز، وذلك كأن أرادت أن تستفتي أهل العلم فيما لا تستغني عنه، وكان الزوج لا يكفيها ذلك، فإنها تخرج بدون رضاه، وهذا شامل لمعرفة ما هو من أصول العقيدة والأحكام، كأمور الطهارة كمسائل الحيض، فإن لها تشعبا. ومن الضرورة فإن لها تشعبا ومن الضرورة أن تخشى في المنزل الذي أسكنها فيه اقتحام فجرة أو انهدامة، ويجب عليها أن تترك ما يعكر عليه الاستمتاع من الروائح الكريهة كرائحة السؤم والبصل والسيجارة إن كان يتأذى منها. ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها من دون عذر، إما أن يأذن لهم بزيارتها أو يأذن لها بزيارتهم، أما إن كانوا مفسدين فخاف من أن يوقعوا بينه وبينها فله عذر في منعها. أكرمكم الله هنا، رضي الله عنكم.